الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد أنعم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تنفعنا بهذه الدارين، صلاة تزيدنا بها حبا له وشوقا إليه وتحببا إليه وتعلقا به أمين أمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد. نستأنف اليوم حديثا جديدا من أحاديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في المجلس 67 من مجلس الشرح 40 النووية، وهو الحديث السادس، وهو حديث عظيم، وعظمته تكمن في أنه اختصر الأحكام الفقهية كلها في جمل قصيرة كعادته صلى الله عليه وسلم، فإنه يتكلم بالكلام القليل ذي المعاني الكثيرة. فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل جنة مضمرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. الحديث رواه البخاري ومسلم. معناه إجمالا أنه صلى الله عليه وسلم يقول في مقدمة هذا الحديث أن الأحكام الفقهية ثلاثة رتب: الحلال البين الواضح الذي لا يختلف فيه الناس، وعكسه مقابله الحرام الواضح الذي لا يختلف فيه الناس، وهذان قسمان لا يختلف أحد فيهما، وبين الرتبتين أمر قد يختلف فيه الناس وقد يقع لك فيه شك أنت في نفسك، قد يقع لك فيه شك. ثم قال: هذه الرتبة لورح ابن أبي الحديث لا يعلمها كثير من الناس. ففهم العلماء أن هذه الرتبة يعلمها بعض الناس هم العلماء. ثم قال: فمن اتقى هذه الرتبة وخاف تعامل معها بمنطق الحذر، بمنطق الورع، بمنطق الخوف، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى ذلك؟ يعني قد طلب البراءة لدينه وعرضه. وقد جبوا أمثلة في المعنى الإجمالي، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب السلامة، طلب البراءة لسمعته وشرفه وكلام الناس في عرضه، وأيضا طلب السلامة لدينه، فلا يقع في شيء قد يكون حرام، قد وليس بالضرورة يقول أنه حرام. ومن لم يبالي فكان كما سمع دار مهموش. ومن وقع في هذه الرتبة، رتبة جبهة، فقد وقع في الحرام، ليس وقع بالمعنى أنه وقع فيها مباشرة، وإنما أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه، قالوا: إنما هو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وش هو الحمى؟ يعني كل واحد عنده خرفان ويسرح في بلاصة حد، هذه أرضه ومنها أرض الناس اللي ممنوع يسرح فيها بالغنم نتاعو، لكن ما كانش ضرب كبير، وإنما كان غير حد هكاك معلوم، يعني نقول حاجة خفيفة، ولا خرفان راه يسترخى وراه قدام هذه المنطقة، أنت لا تستطيع أن تربط هذه الخراق اللي راك ترعى بها أو الأقال اللي ترعى بها، لا تستطيع أن تضبطها ضبطا صحيحا، يوشك مرة قادر تخطف تدخل الجنان الحق تاع الناس، فيوقع لك منها معاها مشكل اليوم ماشي اليوم غدوة يشوف أمر تكرر. فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هي المنطقة المحمية التي لا يجوز للغير أن يرعى فيها، كما احنا نسموها الآن محميات طبيعية في المصطلح المعاصر، يقولوا محميات ما يجوزش الصيد فيها لأن المنطقة هذه ممنوع فيها الصيد، ما يجوزش تشعل فيها النار لأنها فيها نباتات يعني نادرة ولا ربما عندها خاصية معينة، فهذه هذا هو الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. بكري في وقته صلى الله عليه وسلم الملوك وزعماء القبائل وما إلى ذلك كانوا يحدوا بلاصة يقولوا هذه متاعنا تعمي صح فيها. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكن في عثمان رضي الله تعالى وقت عثمان رضي الله تعالى حد حدود وقال: هذا حمى تصرح فيه فقط إذا الصدقة، حاجه اللي يجيبوها من خفان ومن ابل وابقار الصدقات، قال هذه تاعها اللي احنا ما يزحمنا فيها لانها اموال عامه الناس لازم ندخلها الماكل تاعها ونشرب تاعها بحيث لا يزاحمها الاخرون. فهذا حمى يعني حميه في الاسلام. وقبله كان الملوك نعمان هذا بن المنذر احد ملوك العرب القدامى كان يمشي مره فشاف واحد الارض هذيا وفيها الورده ذاك الاحمر بالنعمان وعجبه فدار قانون في بلاده في ذاك الزمن قال ملي يقلع ورده منه ما قرش فسمي الورد على اسمه بالنعمان هذا سمي على اسم هذاك الملك هذا رفيع بل النبي صلى الله عليه وسلم من النعمان بن المنذر يعني باقي العزم الى وقتنا هذا لانه اعجبه ذلك الورد الاحمر في ذلك الحقل او في ذلك الجنان اللي كان شافه وما الى ذلك. فهذا حمى احمال ما حكاش لي يقلعه ولا يخلص به وما الى ذلك. قال الا وان لكل ملك حمى كقاعده عامه الا وان حمى الله محارم حتى اللي قال لكم ربي ما تمسوهاش هي المحرمات وما عندوش يقول هذه ما تمسوهاش يعني شحال يقول لك ما تقربش ليها مش ما تدخلش ليها ما تقربش لجهتها. ولذلك الشيخ القرآن الكريم ما يؤكد هذا المعنى ولا تقربوا الزنا ما تقربش ولا تزنوا لأن الزنا كفعل محرم وكبيرة من الكبائر هذه يقين لكن كيف يقع فيه الإنسان؟ لا يقع فيه من أول لحظة يقع بالكلام بالحديث بالقصرة التليفون وما يؤدي إلى ذلك حتى يوقع الإنسان فيه دون أن يدري لكن الخطوات هي هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع خطوات الشيطان كيف خطوات الشيطان هكا يبدأ يلحق لك حاجة ومعني طمعك في ثانية وطمعك في الثالثة وفي الرابعة وما كاين والو وربي ما داري والو وراني بصحتي وراني نثبت بيا ودراهم راهم يدخلوا وراني نشوف ولادي ناجحين ولكن الآن ماشي ماشي حتى جد الله. فالآن هذا المعنى ألا وإن حمى الله محارمه ومن بعد يعطي لك الآن المفتاح تاع كل هذا العمل اللي كان يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام ودائرة المتشابه وكيف يتعامل معها الناس فكرة أن يتعاملوا مع منطق الورع ومنطق الوقوع فيه. يقول لك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا تقمت الجسم كامل يتقم مش يقصد بالجسم هنا الجوارح لأن الأعمال جوارح الظاهرة والباطنة نكون فاهمين من أعمال هذه القلبية إذا كان القلب نتاعك سليم يظهر ذلك في الجسم إذا كان عقلي صحيح وقلبي صحيح وذايا العين نتاعي تريد لا تخط أو لا ترى إلا ما يرضي الله وأذني لا تسمع إلا ما يرضي الله ويدي لا تلمس إلا ما يرضي الله وكلامي لساني لا يقول إلا ما يرضي الله وروحي تباه. ولا هو الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الصيغة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا يكون ربي بالمعنى احنا يعني هو اللي راه حاكم الموضوع على قلبك سواء قلبك مملوء بالإيمان مملوء بالتصديق بالله والخوف من الله والخشية منه خلاص راح تمشي في هذا. ألا وإن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وش هي يا رسول الله؟ ويقول ألا وهي القلب. القلب لا يقصد به هذه العضلة عضلة البيولوجية اللي يضخ الدم لا وإنما هو معنى يعني يعبر عن هذه النفس التي تبتغي وتبغي رضا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المعنى في إجمالي في الإجمال. وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سنأتي على المعاني تفصيلا لكن نقف قليلا مع سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. هذا صحابي صغير يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمره حدود 10 سنين هكا يعني ما لحقش 10 سنين فهو من صغار الصحابه. ويذكر اهل السير انه رضي الله تعالى عنه هو اول مولود ولد للانصار بالمدينه بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يهاجروا كانوا تما كبارهم اولادهم بنتاهم والانصار كانوا متزوجين اول مولود تولد للمسلمين في المدينه هو هذا النعمان بن بشير بن مسعد. وأمه عمرة بنت رواحة خط عبد الله بن رواحة يحيى استشهد بعد في غزوة المؤتمر لكن وقعت واحد الواقعة هو يذكرها بعد سنوات ووقعت وهو صغير ربما تفاصيلها نساها لكن يعني حدود 6 سنين 5 سنين ولا لكن يحكي لنا عليها أن أباه أعطاه عطية قالوا حاجة، هو لو كتب بعديد جنان كامل أسمى هذا الأب اللي هو البشير بن سعد، راح كتب على هذا وليد النعمان كي زاد عنده هذا الطفل كتب له على أسمه جنان كامل. وما زالت أمه يعني عمرة بنت رواحة تقول الباب روح شهد النبي صلى الله عليه وسلم وروح حتى راح. كي راح الأب زكي رضي الله تعالى عنه الصحابة الفهدارين قال إني أعطيت ابني هذا جاوبت فضلين عطية وإن أمه أمرتني بأن أشهدك. شوف تعبير فجي داير ويعطي الشهادة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مشكلة قال هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ ولدك الخير تتنكفون ما تتنكفون؟ قال لا يا رسول الله. هي الحقيقة كانت عنده طفلة من مرات الضخمة وهذه المرات تعوز الثانية لما جابت له الطفل قاعدة توسيله على راسه باش يكتب عليه جنان حديقة بستان هكذا مع خادم وما إلى ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة تعبر على وحدة المعنى. قالوا في رواية فإني لا أشهد على الزور، وفي رواية اعدل بين أبنائك، وفي رواية يقول له ألا تحب أن يكون أبنائك في البر سواء؟ ولدك قاعد يقول لك راه كيف كيف؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فاعدل بينهم. هذا مشهد. إذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على الزور ويقول اعدل بين أولادي وما إلى ذلك من الأحاديث. هذا مشهد يذكره هو رضي الله تعالى عنه. مشهد ثاني وهو قبل هذا يعني نسيت أن نتكلم أنه لما ولد أحضرته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنزل عندي طفلين قالت أدعي له الله سبحانه وتعالى فدعوه الله سبحانه وتعالى بأن يعيش حميدا ويموت شهيدا وهكذا كان عاش محمود السيرة يذكره الناس وكان خطيبا مفوها ويحسن التعبير ويحسن الكلام ويحسن الوفاة على الناس ومات في معركة من المعارك يعني شهيدا أو نحسب موت كذلك كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. لكن كان مشهدها في الطفولة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أهدي إليه عناقيد عنب فأعطوا له عناقيد عنب فأعطى هذا النعمان كان صغير يعني يقولوا إحنا نتكلموا عنه هو كيمة النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمره 10 سنين يعني هذا يعني قبل فأعطاه عنقود كذا منه وقال له ذا العنقود روح ديد يمك أدخل صلاة طريقة فلهوله كلاه وراح مع تشكعه ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأم يعني كان يتلقاه في المسجد ولا ما إلى ذلك قالت له أنا ما جاوبش فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويزكي عليه وذايا والصحابة يعني إحنا في هذه القصة يقولوا واحد ليش يعني الآن الأم زقت على ابنها وما إلى ذلك فراحوا الواحد المعنى مهم وقالوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يؤثرون من حظهم من رسول الله أحدا حق يجاليك من أي واحد آخر ما يمنيش نسمح لك العنب عنقود عنب مش راح يجيب ما يدي ما يجيب صح ولا خاصة تفضل صغير وأنا نقوله أنا كي بلفر مرة أو 5 سنين لكن أن يكون الذي أهداك هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هدية لا يفرط فيها أحد ولذلك كثير من الصحابة كانوا يحرصون على هذا المعنى دون أن ندرك نحن الآن القصد مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد قدامه على اليمين نتاعه واحد شاب صغير وعلى يساره أبو بكر وهو أكبر لأنه تقريبا قلب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ومجموعة من الصحابة قاعدين فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من طاسة حليب لبن من ضفتها وحليب طوله والسنة وأن يبتدئ الإنسان باليمين وبعد يمد للناس يشربوا له على حتى تحقق اليسار هذه السنة فلما شرب استأذن من هذا الشاب قالوا أتأذن أن أسقي أبا بكر قبلك؟ قال لا أؤثر بنصيبي منك أحدا إن كنا أنا مراك في الشرب من اللبن أو من الحليب أو ما أدري المهم اللي جلان لا أؤثر به أحدا لماذا؟ لأن تعلقاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نتخيل نحن كثير من الناس فاهمين علاقة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة مع الإمام شو التقى مرة في السنة؟ جي يقول لهم كلام ويتبعوا لا لا كانوا أكثر من ذلك حتى أن أحد الصحابة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقضي له صالح وما إلى ذلك ففي مرة من المرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا في حاجة ليش ما عندك حاجة تحب نقضيها لك ولن نقضيها لك ولا حاجة ما عندك قالوا لا يا رسول الله وكل خطر يسقطي كل ما يقضي له صالح يقول له كيش ما تحوس أن نقضي لك يعني وكيف وفعل عملك هذا فقال لا يا رسول الله وما عنده وش قال له مرة قالوا نعم لي حاجة يا رسول الله قالوا ما هي قالوا أسألك مرافقتك في الجنة قالوا شكون قال لك هذا هي مش مولد تقول هذا الكلام احنا مولدين تقصيرك وما تقول لي ما كان هذا قال علمني ربي شوفوا الصحابة في جوه قالوا علمني ربي قالوا فأعني على نفسك بكثرة السجود عاوني على روحك بكثرة السجود كناية عن قيام والنوافل والصلاة وما إلى ذلك ومرة واحد من الأعراب كفه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وش وش مدله هذا العربي مد النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة قالوا إذا جئت المدينة قالوا روح لي أكثر نعطي لك يعني في مقابل هذا الإحسان وهذا العربي جاء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاجتك يا فلان يخمم وش يقول قال يا رسول الله اعطني كلب قالوا كلب نعم وناقة لحبيت ناقة ركوب ذكف عليها ذا مكان ما عاد وش يقول الصحابة قال ألا يعجز أو يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل الأفق نتاعك السقف نتاعك أحلام نتاعك تعني في كلب وقط ومش عارف جمل تقضي به صالحة تشوف سيارات تقضي بها صالحة وتروح وأنت قدامك رسول الله لو سألته أن يرافقك في الجنة يعني أو تكون رفيق يعني هذا شيء بس تخلص برك راك الآن في واحد رتبة ما يتبوش الناس وقال ألا يعجز أو يعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل قال يا رسول الله وش النهاية قال أن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر إلى فيه بني إسرائيل كما قالوا رب يخرج من مصر وروح البلاد هذه فيه الأخرى أظلمت عليه تفسط طريق فقيل له فأوحى الله تعالى إليه قال له لازم تخرج معاك يوسف عليه السلام من قبره تديه البلاصة دي تدفن فيها قال ومن يعرف قبر يوسف قال عجوز من بني إسرائيل ريحوا سلام مره ديك المره اللي تعرفت برطع سيدنا يوسف عليه السلام وين مدفون قال سمع قال هذيك المره قالت له نوريه لكم صاحب شر هذه تكلم مع سيدنا موسى قالت له واش الشرط هذا هو كان ثاني حاجه صغيره قالت له اسالك ان اكون معك في الجنه رجلي مع رجلي تردد لانه الخدمه اللي دارتها مع المطلوب كبير ما يتناسبوش لو كانت وليتنا كبار وحنا حنرفدوه انت ايش درتي لنا وليتنا غير كبار فقالت اوحى الله تعالى لي ان اجيبها الى مطلبها لكن انا نلمس مشي انت سبحانه هو تعالى صح ولا لا فاردهم قبر يوسف وحملوه معهم في التابوت واخرجوه من مصر الى حيث دفناه لذلك الهمه ما يمكن ان تكلموا عليها ان تكون اكبر من ذلك هذه كانت تطلب وجدناها على سياق الحديث عنه رضي الله تعالى عنه هو مكان في طفولته نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.